إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، سؤال سريع، سؤال مهم: كم آية في كتاب الله بالأمس قرأت؟ وكم آية في كتاب الله بالأمس سمعت؟ وكم آية في كتاب الله بالأمس تدبرت؟ تاني، كم من القرآن قرأت بالأمس؟ أنا لا أقول في الصلاة، إنما بعيدا عن الصلاة، القرآن كقرآن، كم آية قرأت بالأمس؟ وكم آية سمعت؟ وكم آية تدبرت؟ إنه سؤال يدل على مدلول: ما علاقتك بكتاب الله؟ ما علاقتك بكلام الله؟ ما هي علاقتنا أيها الأخ المسلم الكريم؟ ما أثر كلام الله فينا؟ ما حقيقته؟ لا قراءة فقط، إنما حياة، حياة، حياة نعيشها. إنني عندما أقف أمام قول ربي سبحانه وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، على إيه عم الحاج؟ جبل. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، حط تحت كلمة جبل دي 20 خط كده، لو أنزلنا هذا القرآن كلام الله، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. إن القضية قضية أن تفكر هذا القرآن، القرآن كلام الله الذي إذا نزل على جبل تفتت، تفتت. لماذا لا يتفتت قلبي سماعا له وشوقا وتأثرا به؟ هل صار قلبي أشد من حجارة الجبال؟ ده سؤال أيها الأخ المسلم الكريم. نعم، إنني عندما أقف أمام قول ربي أفلا يتدبرون القرآن؟ مش بس قراءة، التدبر. هل في يومك فسحة لتدبر القرآن ولو آية؟ تفتح كتابا للتفسير وتقرأ معناها، تتأمل، تحاول أن تفهم كلام الله. قال ربي أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إن الذي حجبك عن تدبر القرآن تلك الأقفال التي وضعتها بإحكام على قلبك. كم قفل على قلبك؟ هل زوجك قفل؟ ولدك قفل؟ عملك قفل؟ مالك قفل؟ وضعك قفل؟ بيتك قفل؟ وظيفتك قفل؟ كم قفل يقف بينك وبين كتاب الله حاجزا؟ كما قال ابن مسعود: تفقد قلبك في ثلاثة مواضع: عند قراءة القرآن، وعند ذكر الله، وفي الخلوة. فإن لم تجد قلبك في تلك فاسأل الله أن يمن عليك بقلب، فإنه لا قلب لك. إنه سؤال لإخواننا يجب أن نسأله لأنفسنا عندما نسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البيهقي من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحسن الناس قراءة للقرآن من إذا رأيته يقرأ القرآن رأيته يخشى الله. الخشية تلك التي تتولد من كلام الله، تلك التي نبحث عنها. إنني أعلم أن عند كل منا اهتمامات كثيرة، ولكن هل من بينها كتاب الله؟ هذا هو السؤال. أيها الأخ الكريم، اسمع معي آية. نقف اليوم مع آية في كتاب الله. قال ربك سبحانه: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ قبل أن أسير مع الآية: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. والعجيب أن الله لم يقل وجوههم سوداء، فسواد الوجه خلقة قد يجتمع فيها النور والسواد في آن. ألم يكن وجه بلال بن رباح الأسود مضيئا منيرا؟ فرق بين وجه أسود قد يكون منيرا، وقد يكون الوجه الأبيض مظلما، وبين وجه مسود سوده الله. أيها الأخ المسلم الكريم، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ قف معي مع الآية: ويوم القيامة، ويوم القيامة، وما أدراك ما يوم القيامة. يوم القيامة، أين يوم القيامة في عقل، في فكر؟ أين يوم القيامة في اهتمام؟ ما ترتيبه في أولوياتك؟ عندما قال الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من حديث أنس: متى الساعة؟ قال: ماذا أعددت لها رسول الله؟ قال: ما أعددت لها كثير صلاة ولا كثير صيام غير أني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. القضية في هذا الحديث، عندما جاء الرجل إلى رسول الله فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ متى الساعة؟ ده دليل على أنه مهتم، بيسأل، بيفكر. متى الساعة؟ متى الساعة؟ ماذا أعددت لها؟ تصحيح لتوجيه السؤال، ولكن القضية متى الساعة؟ مهتم، مهموم بهذه القضية. هل نفس اهتمامنا؟ متى الساعة؟ متى الساعة؟ عندما نموت. لما تموت يبقى الساعة قامت، خلاص انتهى عملك، انتهى دورك. متى الساعة؟ أقرب مما تتخيل. عندما يقول ربك سبحانه: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. أدهى وأمر. قبلها قال ربك: سيهزم الجمع ويولون الدبر. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. لما نزلت هذه الآية: سيهزم الجمع ويولون الدبر، قال عمر بن الخطاب: قلت في نفسي، طبعا مكية الآية، قال عمر بن الخطاب: قلت في نفسي: أي جمع سيهزم ويولي الدبر ونحن يخشى أحدنا أن يجهر بالقرآن؟ بسمكة. قال: فلما كان يوم بدر رأيت الجمع، جمع كفار قريش، يهزمون، ورأيتهم يولون الدبر ورسول الله يقرأ هذه الآية: سيهزم الجمع ويولون الدبر. قلت: صدق ربي، سيهزم الجمع ويولون الدبر. آية إن كانت مخصوصة بخصوص سبب نزلت فيها، إنما توسع بعموم معنى يستوعبها هذا الجمع الذي يقف أمام المسلمين اليوم: سيهزم وسيولي الدبر، لأن الله قال ذلك. سيهزم الجمع ويولون الدبر. متى؟ في آن من الآونة، عندما تقوم قائمة هذه الأمة على كتاب الله الذي هجرته الأمة. وقال الرسول: يا رب، إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هذه هي القضية، هذه الشكوى من رسول الله. هل أنت طرف فيها؟ هل أنت ممن هجر القرآن قراءة أو تدبرا أو عملا؟ أيها الأخ المسلم الكريم، أيها الأخ المسلم الكريم، ما تنامش عشان أنا شايفك، ما تنامش، ما تنامش، بصلي وافتح عينيك. أيها الأخ المسلم الكريم، إن القضية في يوم القيامة قضية حساب، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. طائره اللي هو عمله، كأنه طائر في عنقك يطير بما تفعل، طائره. وشوف كلمة طائره، يعني بعد أن طائره في عنقه يطير لا سيطرة لك عليه، خلاص خرج من إيدك. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة، يوم القيامة كتابا، الكتاب اللي فيه إيه؟ طائرك، كتابا يلقاه، الكتاب هو اللي بيلاقيك، يلقاه منشورا مفتوحا. اقرأ كتابك، مش محتاج تفتح ولا تدور ولا تخبي، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اقرأ كتابك الذي كتبت، الذي سطرت، الذي فعلت، اقرأ كتابك، اقرأ، اقرأ كتابك، أعمالك، أموالك، أولادك، اقرأ كتابك، اقرأ كلامك، اقرأ أفعالك، اقرأ، اقرأ ماذا كتبت؟ هذا هو السؤال. يوم القيامة هل نسيه كثير من الناس أو ادعى أنه يتذكره وكل أفعاله تقول أنه ناسي غير متذكر؟ أيها الأخ الكريم، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. يا ترى ماذا قدمت وماذا أخرت؟ وقال وهل قدمت المقدم أم قدمت المؤخر؟ أيها الأخ المسلم الكريم، اسمع معي بقلبك لا بأذنيك، اسمع بقلبك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله يوم القيامة حفاة عراة غرلا، أي غير مختونين. ثم قرأ قوله، قول ربي سبحانه: كما بدأنا أول خلق نعيده. إذن أريدك أن تتصور المشهد، تتصوره لا تسمعه، خذ دقيقتين كده وتصور أن الناس كلهم يوم القيامة عراة كما ولدتهم أمهاتهم، كل عيان. حتى في زيادة في الحديث خارج البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأول من يكسى إبراهيم عليه السلام. فتخيل الناس كلهم عراة، وفلان بيلك وفلان باشا وسعادة ال ده يمكن سعادة ال ده يطؤوه الناس بأقدامهم. أيها الأخ الحبيب، تأمل هذا المشهد. عندما قالت عائشة أم المؤمنين لما سمعت كلام النبي: وسوأتاه، وينظر الرجل إلى عورة المرأة وتنظر المرأة إلى عورة الرجل. قال يا عائشة صلى الله عليه وسلم: إن الناس في شغل عن هذا يوم القيامة. تخيل حدث جلل يدعو الذين يبحثون عن عورات الناس النهاردة على النت وعلى الموبايلات، يرى العورات أمامه فلا ينظر لها. أي حدث ذلك؟ ذاك يوم القيامة. انتبه، قد يكون يوم قيامتك أقرب بكثير مما تتخيل، واحذر أن تلقى الله يوما ولم تستعد للقائه. أيها الأخ المسلم الكريم، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله، كذبوا على الله، كذبوا. أيها الأخ الحبيب، كل الكذب قبيح، كل الكذب، وأقبح الكذب كذب على الله. كل الكذب قبيح، فيما رواه الترمذي من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: ما كان، ده كلام عائشة، ما كان خلق أبغض إلى رسول الله من الكذب، وإن الرجل ليكذب الكذبة على رسول الله فلا يزال في نفس رسول الله منه شيئا حتى يتوب، حتى يحدث توبة. كل الكذب قبيح. اقعد بقى، اقعد اقعد يا ابني، اقعد اقعد. بص يا حبيبي، لما تخش المسجد اقعد مكان ما دخلت، عشان حرام انك تمشي وتتخطى الرقاب. انا بحبك في الله. ايها الاخ المسلم الكريم، ما كان خلق ابغض الى رسول الله من الكذب، وان الرجل كان يكذب الكذبة عند رسول الله فلا يزال في نفس رسول الله منه شيئا حتى يحدث توبة. كل الكذب قبيح، وأعظم الكذب أن يكذب المرء على الله. تخيل المعنى. ويوم القيامة ترى الذين إيه عم الحج كذبوا على الله. يعني إيه يكذب على الله؟ يكذب على ربنا. يعني إيه كذبوا على الله؟ ما معناها؟ وما أقبح معناها وأشد معناها، كذبوا على الله. الكذب على الله أن تصف الله بما ليس فيه، وأن تقول على الله ما لم يقله، تدعي على الله ما لم يقله. الكذب على الله أن تحرف دين الله، أن تخدع الناس بذلك الهدى. ربنا أنزل هذا الدين هدى، فجعله بعض الناس ضلال على الناس، يضللون به عباد الله. الكذب على الله هو عمل علماء السوء، علماء السوء الذين يحرفون، قال ربك يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون الكلمة عن مواضعه، يبدلونه ويغيرون معانيه. شوف صبيه سماها مواضعه، لكلمة الله موضع. من الذي يجرؤ فيأخذ كلمة الله من موضعها ليحرفها في موضع آخر، لمنصب، لفلوس، لسيارة، لبيت، لوجاهة، لإرضاء سيد ليس بسيد في الأرض؟ إن السيد الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، إن أعظم الكذب كذب علماء الدين، أو من يدعون أنهم علماء دين، في تحريف كلام الله، في تزييف على عامة الناس الذين يحيلون كلام الله من هدى إلى ضلال. إنني عندما أنظر إلى أحمد بن حنبل، إيه ده؟ ما تقفلوش رفراكم. إنني عندما أنظر إلى أحمد بن حنبل عندما وقف يجلد في سبيل الله، يجلد. والناس من حوله يقولون خفف عن نفسك إن عندك عيالا وهكذا. فقال لقائله، لقائلها، قائل هذه الكلمة: لو كان عقلك هكذا فقد استرحت، أما دماغك على قد العيلين اللي في البيت والولية ومرتب آخر الشهر هيمنعوه عني وناس النار بتاعت يوم القيامة، يبقى أنت دماغك مريحاك عن الحق. لما عرض ابن حنبل على فتنة الصوت وسجن، ابن حنبل زار لكذا ولي أمر من أولياء المسلمين، كذا أمير للمؤمنين يحبسه، مش واحد بس معتصم بس، يحبس ويمنع من الفتوى ويحبس في بيته ويمنع عنه العطاء، ومع ذلك قيل له قلها، انتوا بنفسك ما تقول لهم القرآن مخلوق وانت يعني سبحان الله يعني لك عذرك. شوف قال الكلمة الخالدة، كلمة لا تخرج إلا من عالم بالله، مش العالم الذي قرأ الكتب، العالم الذي أثرت فيه تلك القراءات فعلم عن الله وعلم من هو الله، مش العالم اللي قرأ. قرأ ثم ماذا بعد أن قرأ؟ هل كان لهذا الكلام أثر في نفسك؟ هل تأثر؟ هل خشع؟ مش قرأ وسمع، قرأ وحفظ، لا، ده مش عالم، وسيأتي بيانه بعد الصلاة. إنما العلم الخشية، الخشية. أيها الأخ المسلم الكريم، قيل لابن حنبل قلها وانجو بنفسك، قال: ومن يقول للناس الحق إن لم أقله أنا؟ شوف الكلام، إنك تسمع اليوم من ينتسبون لهذا الدين وهذا العلم وما زالوا يزيفون للناس قضية الحجاب، تسمع منهم من يقول: أنا أكره النقاب. تخيل إن كنت تتصور أن تسمع رجل يتكلم عن دين الله ويقول: أنا أكره النقاب. يا أخي، سؤال يسأل لي طالب، يسأله له طالب في أولى ثانوي أزهري: أي نقاب تكره؟ تلك ذلك النقاب التي كانت تلبسه عائشة، عائشة أم المؤمنين، مش كانت بتلبس النقاب ولا ينكر دي؟ حتى قال: مش هتخش في القضية الجدلية بفرضياته ولا بسنيته، لكن مش عائشة كانت بتلبس النقاب ولا ما كانتش تلبسه؟ ما ترد، ها؟ فاطمة كانت بتلبسه، بنت النبي، زوجات النبي، مش كانوا بيلبسوه؟ ده قولا واحدا ثابت حتى عند من ينكره. بتكره النقاب اللي كانت لابساه زوجة النبي؟ يا أخي الكلام لا جديد، ده احنا بنتكلم بالمنطق بالعقل. بتكره فعل زوجة النبي؟ مش هي كده؟ أيها الأخ المسلم الكريم، هذا مثل، مثل، لكن ما أكثر الكلام الآن، وسآتي إلى دورك أنت في هذه القضية عندما تقارن بين عالم سوء وعالم حق. العز بن عبد السلام، العز بن عبد السلام سلطان العلماء، عندما فرض المماليك على الناس الضرائب المكوس لتجهيز الجيش، قام العز بن عبد السلام رحمه الله، العالم بقى، شوف العلماء هنا، قام العز بن عبد السلام وقال: لا يجوز أن يجمع المماليك من الناس أموالا إلا بعد أن ينفعوا من أموالهم حتى يصلوا إلى الكفاف، ثم بعد ذلك يجمعوا من الناس. الأول تدفع أنت وبعدين هذا الرجل. فجاء السلطان وأرادوا أن ينكروا بالعز بن عبد السلام وجاءوا له بالحرس، فخرج ابنه عبد اللطيف في بيته وقال إن الأمير قد جاء بالحرس ليقتلوك. فقال له العز بن عبد السلام: يا بني، إن أباك لم يبلغ بعد منزلة عالية عند ربه حتى يقتل في سبيل الله. شوف الكلام. ثم خرج إليهم فقالوا، ذهبوا به إلى الأمير فقال: ماذا تريد؟ قال: أريد الحق، أريد الشرع. قال: وما الشرع؟ قال: أن تباعوا، أنتم مماليك، تباعوا وتؤخذ أموالكم. قال: من يشتري؟ قال: اشتروا أنفسكم، تؤخذ أموالكم وتوضع في الخزينة المسلمين. قال: ومن يأخذ المال؟ ومن يضعه في خزينة الناس؟ قال: أنا. قالوا: ومن أنت؟ قال: أنا الشرع، أنا شرع الله. وبالفعل فعل المماليك ما قال العز بن عبد السلام. قارن بين وقارن بين، تلك هي القضية أيها الأخ المسلم الكريم. نعم، إن القضية سهلة بسيطة، قالها ربك في كتابه: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه. أسوأ صفة في العالم وضحها الله في هذه الآية عندما قال: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. كل من خشي إلا الله في دين الله ليس بعالم أصلا، ده قارئ حافظ بيأكل عيش، خليه كده يأكل عيش، بيأكل عيش، وما أسوأ الخبز الذي يأكله، إنه يقتات على ضلال الناس. أيها الأخ المسلم الكريم، إنك والرسالة لك أنت الآن، ما هو دورك؟ كيف تصنع؟ كيف تميز؟ إن القضية ببساطة أن هؤلاء الكذابين، ربنا قال كده عليهم، كذبوا على الله، مش كده؟ كذبوا على الله. أن هؤلاء الكذابين لو لم يجدوا من يسمع لهم فلن يتكلموا. السؤال: هل تسمع لهم؟ هل تعطيهم أذنك؟ إنني لا أدعوك أن تسمع لفلان ولا لفلان، إنما أن تسمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إنك تحتاج أن تسأل نفسك: ماذا يرى رسول الله في قضية الحجاب مثلا؟ تفتكر النبي رأيه إيه في قضية الحجاب؟ في قضية الغناء، الفن، التمثيل، في قضية اللعب، في قضية الحكم بغير ما أنزل الله، في قضية الرشوة والفساد، في قضية العري والتبرج، يا ترى إيه رأي النبي صلى الله عليه وسلم؟ سر خلفه تصل. إن الحديث عندما قال فيه النبي: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، أي أن الأصل في هذا الدين أن الحلال واضح يعلمه كل الناس العالم والعامي، والحرام واضح يعرفه كل الناس العالم والعامي، وبينهما أمور مشتبهات. هذا هو الاستثناء، ده اللي انت محتاج لأهل العلم فيه. لكن في الأصل في فطرة كل مسلم يريد الله بحق دليل على الحق، الحق في ذاته معروف، الإثم كما قال النبي: يا وابصة جئت تسأل عن البر والإثم، الإثم ما حاك في صدرك، مش مستريح، وكرهت أن يطلع عليه الناس، ابحث تصل. سر خلف الرسول. نعم، إن جهلك بالرسول وبسنة الرسول وبسيرة الرسول، إن عدم اهتمامك بمعرفة الرسول سبب في وجود علماء السوء بيننا. اعلم وتعلم وقل يا رب اهدني، واسترشد بقول مالك بن أنس إمام المدينة: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وما لم يكن يوم رسول الله دينا لا يكون اليوم دينا. فرق كبير بين دين الرسول وبين دين على الهوى. إن أشد أنواع الكذابين، يا راجل يا بلدياتنا، حد يدي ودنه الكذاب ينفع؟ لا. قال ربك فيهم: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب. لسان الكذب زي ما في لسان صدق، واجعل اللسان صدقا في الآخرين، في لسان كذب. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ده قانون، اوعى تفتكر انك هتفلح وما تكذب على الله. ده قانون وضعه الله، وما وضعه الله لا يرفعه احد. وتخيل شوف الآية، كلمة الكذب تكرر في الآية كم مرة؟ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم، عد معايا هنا، الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب ثلاث مرات في الآية، حتى يلفت الله نظرك إلى كلمة الكذب على الله. الكذب على الله شنيع فظيع مريع. أيها الأخ المسلم الكريم، إن دورك أنت ألا تسمع هذا. كيف أميز؟ اصدق الله يصدق. قل اللهم اهدني سواء السبيل يهديك سواء السبيل. إن لم تسمع لهم سكتوا، وسكت من أطلقهم مثل الكلاب الضالة على المارة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله تعالى نحمده نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الغر الميامين، ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، بعد الكلام عن الكذابين، اللهم إنا نعوذ بك من الكذب وأهله، وكما قال النبي فيما رواه البخاري، بسمع الحديث ده جيدا: إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم، إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم، فمن كذب علي عامدا متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وخد بالك من كلمة إيه يا مولانا؟ يتبوأ. ما هو كذب على النبي عشان يتبوأ مقعده في الدنيا، هو كان عايز إيه؟ يتبوأ، يعلم، فليتبوأ مقعده من النار. أنت قاعد على نار. أيها الأخ المسلم الكريم، وقفة مع الصادقين، اللهم اجعلنا منهم. فيما رواه النسائي، وفي بالمناسبة واحد من الكذابين كان طالع في التلفزيون، أنا سمعته بعته لي على البتاع بيقول ومن المحدثين الحديث ده عند النسائي يا أخي طب شكلها اقراها يا أخي ده أنتوا حاجة مستفزة يعني تسمع ناس في التلفزيون أشد استفزازا من الراجل اللي كان ساب الموبايل اللي عمال يرن ده ومش عايز يقفله يقفله يا مولانا مثلا يعني أنا مش بتكلم في الموضوع ده أنا بتكلم بشكل عام يعني الشاهد اسمه الإمام النسائي الشاهد روى النسائي في سننه من حديث الشداد الهاد بن شداد أو شداد بن الهاد رضي الله عنه وارضاه شداد بن الهاد قال جاء رجل من الأعراب إلى رسول الله مسلما أسلم فقال يا رسول الله أسلمت معك قال اتبعنا فهاجر الرجل إلى رسول الله يعني لما كان جاله ما كانش في المدينة الرجل هاجر بعد كده سمك هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوصى به رسول الله بعض أصحابه أوصى به يعني إيه عندما يسير المرء في طريق الله لا يجب أن يسير وحده لازم حواليه صحبة تعينه تسنده يضع نفسه في صحبة صالحة صحبة صالحة تتفقده ربنا قال كده في القرآن النبي ولا تعد عيناك عنهم خليهم تحت عينيك شوف رأيبهم تابعهم كان النبي يتفقد أصحابه كثير منا بيقع يقع في طريق الله لأنه عايز يمشي الطريق لوحده بطوله هتقع أصلك مش لوحدك حولك شياطين حولك شياطين إنس مفسدين سيأخذونك الطريق إلى الله له قوانين ما تخترعش قوانين للالتزام أنت لوحدك فأوصى به رسول الله بعض أصحابه ثم كان كانت غزوة لرسول الله فخرج معهم فاجتمعت عند رسول الله غنائم توقف القتال ففي غنائم عند النبي فقسم الرسول الغنائم وقال لبعض أصحابه اذهبوا بذلك لهذا الأعرابي ده نصيبه خذوه ادهوله قولوا له النبي بعت لك دول بتوعك وكان يحمي ظهرهم يحمي ظهرهم يعني ده اللي بيبقى في مؤخرة الجيش لما الجيش يتوقف عن القتال هو اللي بقى يمسك خيولهم يطعمها يعلفها يحمي الظهر الذي يركبون عليه يعني وكان يحمي ظهرهم وهنا وقف أيضا هذا الرجل ليس له دور مؤثر في القتال يحمي ظهرهم فهذا الرجل الذي يحمي ظهرهم هذا الرجل الذي يحمي ظهرهم مش فارق معاه مكانه فين أين مكانه مش في أول الصفوف ولا في آخر الصفوف ولا أنا لازم أكون في المقدمة أو في الصدارة الذي يريد أن يخدم دين الله لا يجب أن يلتفت أين مكانه اخدم الدين وخلاص أما اللي بيخدم نفسه فدي قصة تانية فأوصى فأعطى الرسول أصحابه عطاء خذ فذهبوا به إلى الرجل فقال الرجل ما هذا قال هذا عطاء من رسول الله لك فقال أرسول الله أعطاكم هذا لي قالوا نعم فأخذه ثم ذهب إلى النبي خد بالك أنه أعرابي والأعرابي فيه حدة شوية وإن كان فيه صدق فألقى بذلك أمام رسول الله ونص الحديث. قال يا محمد أبعثت لي بهذا؟ فقال النبي نعم. قال ولما؟ قال هذا عطاء قسمك. قال ما على هذا اتبعتك؟ على ما اتبعتني. النبي قال له أمال على إيه؟ هذا سؤال يستحق أن نوجهه إلى كثير منا اليوم. يا من تسير خلف رسول الله، على ما اتبعت؟ انت اتبعت على ايه؟ ماشي ورا ليه؟ على ما اتبعتني. فقال انما اتبعتك على ان اطعن هاهنا، واشار الى حلقه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان تصدق الله يصدق. إن صدقت الله صدقك. ثم تركها فاستؤنف القتال، فدار القتال. قبل ما أكمل القصة، إن تصدق الله يصدق، ده قانون، قانون زي إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، ده قانون برضه، قانون لا يتغير. وإن تخيلت الأحداث خلاف ذلك فكذب الواقع وصدق الله. صدق الله هذا واقع زائد زائد. الواقع اللي قتل فيه يحيى عليه السلام وزكريا عليه السلام وطرد فيه عيسى عليه السلام حتى رفعه الله إليه، واقع زائف ولا بالزائف؟ من الذي انتصر؟ يحيى المقتول وزكريا المقتول وعيسى الطريق أم لا؟ هم المنتصرون. قل صدق الله وكذب الشاعر كما قال الحجاج، صدق الله. فأي واقع ترى فيه خلافا لنصرة شرع الله فاعلم أنه واقع زائف يسير بقدر الله لأمر سوف ينجزه رب العالمين سبحانه حين يريد. إن تصدق الله يصدق قانون، زي إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون قانون. فاستؤنف القتال فجيء بالرجل يحمل قتيلا إلى رسول الله وقد أصيب بسهم حيث أشار في حلقه. فقال النبي أهو هو؟ قالوا هو هو هو، نعم هو. قال صدق الله فصدقه الله. إن مناط القضية كلها الصدق، صدق الله فصدقه الله. العجيب في هذه القصة اسم الراجل ده ايه يا مولانا؟ تعرفه؟ اسم الأعرابي؟ ولا نعرفه ولا ذكر في كتب السنة. مش مهم الاسم، مهم الأثر الفعل. ما أبو جهل وفرعون أشهر بكثير من كثير من الصحابة، صح ولا غلط؟ لكن ليست في القضية أن تذكر، ولكن كيف تذكر، هي دي المشكلة. كيف تذكر؟ مش الرجل اللي بال في زمزم. فقالوا لي ما فعلت ذلك؟ قال أردت أن أذكر ولو باللعنات، مشكلة بس حد يعرفني ما بقاش نكرة كده خلاص. كم من الناس يذكرون الآن باللعنات؟ خلي، لكن الذكر عند الله. أيها الأخ المسلم الكريم، فجيء به إلى رسول الله أهو هو؟ قال هو هو. قال وكان السهم حيث أشار. ودي وقفة عجيبة. وقفت معاها الأسبوع الماضي. الرجل أشار بالسهم إلى إيه؟ إلى حلقه. تخيل واحد بيرمي عليه سهم، هيرميه منين مثلا؟ مسافة قد إيه؟ مش أقل من 20-30 متر، 40 متر ويمكن أكتر. هذا السهم من الذي يستطيع أن يصوت؟ أن يرى من هذا اللي يصوت السهم فيهدف حلق الرجل، ثم يخرج السهم فيفتح الرجل فمه الفتحة البسيطة دي، هو يقاتل، هو مش فاتح فمه أساسا، فيدخل السهم حيث أثار. من الذي ألقى هذا السهم؟ الله. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. طب دي مكرمة للرامي؟ مكرمة للرامي؟ لا لا مش مكرمة للمرمي عليه، مكرمة للمفعول به مش للفاعل أبدا. مش دايما إصابتك هدف، أو أنك تسلطت على أحد فتلك مكرمة من الله لك، لا، قد تكون المكرمة للمتسلط عليه الضعيف، مش ليك أنت، قد تكون المكرمة بيدك للمفعول به لا للفاعل. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فوقع السهم حيث أشار الرجل، وقع السهم فأخذه رسول الله، أخذ الرجل وكفنه بجبته، ثم صلى عليه صلى الله عليه وسلم ودعا له وقال: اللهم إني أشهد على عبدك هذا. خرج مجاهدا، خرج مهاجرا، وقتل شهيدا في سبيلك، اللهم إني عليه شهيد. أيها الأخ المسلم الكريم، ما أجمل أن يشهد رسول الله على صدقك، ولكن كيف يكون ذلك؟ تلك قضيتك، إن تصدق الله يصدق. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، باعد اللهم ما بيننا وبين معاصينا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، عند الموت شهادة، بعد الموت روحا وراحة. اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله، أحينا عليها وأمتنا عليها وابعثنا عليها يوم يقوم الأشهاد يا رب العالمين. اسقنا من حوض نبينا شربة لا نظمأ بعدها أبدا، لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله. بعد الصلاة لنا كلمة قصيرة، لكن قبل الصلاة توجيه سريع. بعض الإخوان اللي بيأتوا بالموبايلات يقفلها قبل ما يدخل المسجد رجاء، لأن ده بيؤذيني ويؤذي الإخوة المستمعين. ثم طيب نسيتها لما الموبايل يرن طلعه من جيبك وقفله، خلاص خلص الموضوع. ألتقيكم الجمعة القادمة، كنا من أهل الدنيا وأذن الله لنا بإذن الله.